مبتدعة زماننا، مبتدعة الأزمان المتقدمة، حذو النعل بالنعل، والله المستعان. وحتى تقوم الحجة وتنقطع الأعذار، أذكر بحول الله وقوته أصول دعوتنا، حتى تعلم الدنيا حقيقة التدليس والتلبيس الذي يمارسه أقوام من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا، ويلبسون على المسلمين من قومنا، وهم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله جل وعلا من شرورهم، ونجعله تعالى في نحورهم، وهو المستعان عليه الثكلان. ندعو الناس، كل الناس، إلى هذه الأصول. أولا، ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به، وهذا الأصل هو مقتضى لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات، ولا بد من النفي والإثبات معا، لا يغني أحدهما عن الآخر، والنفي والإثبات دين المرسلين، فكل النبيين والمرسلين قالوا لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يدور عليهم بها في مجامعه ومنتدياته وأسواقه، وكانوا يعلمون معناها ويعرفون مقتضاها، ويدركون أنها تعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله. لذلك قال: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ندعو الناس إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، وننهاهم عن الشرك إجمالا وتفصيلا، ولا نكتفي بالإجمال عند الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كما يفعل المخالفون، لأن الرجل إذا قام يحذر من الشرك وينهى عنه تحذيرا إجماليا من غير تفصيل، وافقه على دعوته أعظم المشركين. وكذا إذا قام يدعو إلى التوحيد دعوة إجمالية من غير تفصيل، وافقه على دعوته أعظم المخالفين. وأما عند التفصيل فإن الأمور تتبين، وإن الحقائق تتضح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، ونهى عن الشرك إجمالا وتفصيلا، وهذه طريقة المرسلين. فندعو الناس إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، وننهاهم عن الشرك إجمالا وتفصيلا، ولا نكتفي بالإجمال عند الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كما يفعل المخالفون، بل نفصل عند الأمر والنهي كما فصل الله تعالى، وكما فصل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعو إلى المعنى الصحيح للا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ندعو إلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، فهو متفرد بالملك والخلق والتدبير والإماتة والإحياء وغير ذلك. وندعو إلى توحيد الله جل وعلا في ألوهيته، بصرف جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة له تعالى وحده، لا شريك له، ندعو إلى توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ونفهم المعنى ونثبته، ونفوض الكيفية إلى الله تعالى وحده، ونحذر من الشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ونحذر من كل من خالف في شيء من ذلك مما ابتدعه الناس وأحدثوا، وندعو إلى هذا الأصل الثاني، وهو الدعوة إلى الاتباع والتحذير من الابتداع، ولا يصح أحد الأمرين إلا بالآخر، فمن دعا إلى الاتباع ولم يحذر من الابتداع فقد أساء وقصر وظلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولم يكتف بالأمر بالاتباع وإنما أردفه بالتحذير من الابتداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا بد من الأمر باتباع السنة، ولا بد من التحذير من البدعة، وعند الأمر بالاتباع لا بد من التحذير من الابتداع، ولا بد من التحذير من البدعة وأهلها. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن المبتدع لا يقبل منه عمل صالح، كما في حديث الخوارج في الصحيحين بعد أن ذكر قراءتهم وعبادتهم العظيمة قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمرخون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكذا بين ابن عمر رضي الله عنهما كما في حديث مسلم الذي بين فيه ابن عمر حال القدرية قال: وأعلمهم أنهم لو أنفق الواحد منهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، فرد عمله الصالح لابتداعه في دين الله جل وعلا. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. المبتدع لا يقبل له عمل صالح، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دل على ذلك ابن عمر في حديث القدرية. وليس للمبتدع توبة، فعند الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فندعو الناس إلى توحيد الله رب العالمين، ونحذرهم من الشرك بالله رب العالمين، وندعو الناس إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحذرهم من البدعة والمبتدعين، ونحذرهم من الابتداع في الدين. لا نكتفي بالإثبات دون النفي، ولا نأتي بالنفي دون الإثبات، بل نأتي بالتأصيل والتحذير معا. فالإثبات والنفي دين المرسلين، وهو ما دلت عليه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. ندعو الناس إلى هذا الأصل الثالث، ندعوهم إلى الحكم بما أنزل الله في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك، ونؤمن بأن الحكم بما أنزل الله فرض على كل مسلم بحسبه من حاكم ومحكوم. في العقيدة قال ربنا جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وفي العبادة قال جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي المعاملات قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها. وفي الأخلاق والسلوك قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا واصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالحكم بما أنزل الله شامل لكل صور الحياة من ظاهر وباطن ومن حركة وسكون، فلا بد من الدعوة إلى إقامة حكم الله في العقيدة حتى تتطهر الأرض من الشرك والبدع، ولا إقامة حكم الله في العبادة حتى تطهر العبادات من الإحداث والأهواء، وإلى إقامة حكم الله في المعاملات حتى تقام على أمر الله وحده لا على أمر خلقه. ولا بد من الدعوة إلى الأخلاق التي أرساها الإسلام وطبقها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة إلى الحكم بما أنزل الله على هذه الصورة الصحيحة أشمل وأعم وأصح وأتم مما يدعو إليه القوم ومما يتشدقون به، يحصرون ذلك فيما يتعلق بالمعاملات والحاكم، والأمر أوسع من ذلك، فما من حركة ولا سكنة وما من أمر باطن ولا ظاهر إلا ولله فيه حكم. ولا بد من العمل بما أمر الله رب العالمين به في كل ذلك على سبيل العموم والشمول. الأصل الرابع مما ندعو الناس إليه أننا ندعو إلى كل الأصول السابقة بالوسائل الشرعية السنية السلفية، لا بالوسائل الكفرية ولا الشركية ولا البدعية، ونؤمن في ذلك بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن إقامة دين الله لا تكون بتحريف دينه ولا بتزييفه ومسخه ولا بإدخال الكفريات والشركيات عليه في أصله وفصله ولا باتخاذ وسائل أهل الكفر في الشرق والغرب وسائط لإقامة دين الله في أرضه، وإنما نتخذ الوسائل الشرعية السنية السلفية نسير على قدم وخطى خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والدعوة إلى الله جل وعلا من أجل القربات وأعظم ألوان العبادات، والعبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. فكل وسيلة مبتدعة في الدعوة إلى الله جل وعلا داخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فلا يدعى إلى الله تعالى بوسائل أهل الشرك والكفر من المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والتمثيل والرقص والمسرحيات والغناء وغير ذلك مما ابتدعه الناس في هذا العصر. فهذه كلها وسائل مرفوضة لا تدخل في دين الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقترح إدخالها في دين الله جل وعلا، لأن الوسيلة في الدعوة كالغاية سواء بسواء، والعبادة توقيفية، والدعوة إلى الله رب العالمين من أجل العبادات والقربات، فهي توقيفية أيضا في وسائلها، ولا بد من الوقوف عند حدود ما بينه الله وما خصه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعو الناس إلى هذا الأصل الخامس، وهو أننا نحذر من كل مخالف في أي أصل مما مر، كل بما يستحق. الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق أن الأمة ستختلف، أنها ستختلف وتفترق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة، أو قال فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفا، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. ودين الله جل وعلا مبني على التأصيل والتحذير وعلى النفي والإثبات، ولا بد من الإتيان بهما معا، لا يغني أحدهما عن الآخر. والتحذير من أهل الأهواء والزيغ جهاد في سبيل الله من أعظم الجهاد في سبيل الله، شريطة أن يكون بعلم وعدل لا بظلم ولا بجهل، وأن يكون خالصا لله جل وعلا. والجرح والتعديل قائم ما دام في الأرض دين، الجرح والتعديل قائمان ما دام في الأرض دين، والناس يجرحون ويعدلون في حياتهم العادية، يجرحون ويعدلون الباعة، ويجرحون ويعدلون أصحاب الأعمال من الأطباء والمهندسين والبنائين والنجارين وغيرهم. وبيان المحق من المبطل والمهتدي من الضال في دين الله جل وعلا أولى وأجدر، فلا بد من التحذير من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها. لا يتم التوحيد والاتباع إلا بذلك، ولا يستقيم الدين إلا به، وليس ذلك عند الإتيان به من الغيبة المحرمة، بل هو مما يتقرب به إلى الله، شريطة أن يكون بعلم وعدل لا بظلم ولا بجهل، وأن يكون خالصا لله رب العالمين حياطة للدين وحفاظا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ونفيا للزيغ زيغ الزائغين، وللبهت بهت البهاتين عن دين رب العالمين وصراط النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الجرح والتعديل قائمان ما بقي لله في الأرض دين، لأنه لا بد من التحذير من كل مخالف بمخالفته، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد على المخطئين من الشعراء والخطباء، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله، الرد إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ومحال أن يأمرنا الله رب العالمين عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة ثم لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يقطع النزاع ويرفع الخلاف، هذا محال. فما دام الله رب العالمين أمرنا عند النزاع يدب بيننا بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحتما نجد في الكتاب والسنة ما يرفع الخلاف ويقطع النزاع. فإذا لم نجد فهما أمران لا ثالث لهما، إما أننا لم نرد حقيقة إلى الكتاب والسنة، وإما أننا قد اتبعنا الهوى، لا ثالث لهما. فإذا رددنا حقيقة عند النزاع في كل صغير وكبير إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إذا رددنا على هذا النحو رفع النزاع وقطع الخلاف لا محالة. ولما كانت العقيدة توقيفية لا تتلقى إلا من الوحي المعصوم، فإنها يرجع فيها إلى كتب علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين كأصول السنة للإمام أحمد، والسنة لولده عبد الله، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لابن أبي زمنين، وكالشريعة للآجري والإبانة لابن بطة، وكأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وكالإيمان لابن أبي شيبة، وكالإيمان لابن مندة، وكالإيمان لابن تيمية، وكالواسطية والحموية والتدمرية، والإيمان الأوسط له. وكتب علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين جامعة لأبواب الاعتقاد في أبواب الإيمان من القضاء والقدر والأسماء والصفات وحقيقة الإيمان عند أهل السنة خلافا للفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والكرامية والقدرية والجبرية وغيرهم، وهي جامعة لما وراء ذلك من الاعتقاد في كتاب الله تعالى وفي أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وفي الأولياء والكرامات، وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وفي الإمامة ومعاملة الحكام وغير ذلك مما أدى الجهل به إلى وقوع كثير من الشرور والمعائب والمصائب على هذه الأمة المرحومة وعلى أبنائها. نرجع إلى كتب علمائنا المتقدمين من سلفنا الصالحين، ولا نذهب إلى كتب المتخلفين الخالفين المخالفين الذين ادعوا أنهم صنفوا في الاعتقاد فسودوا الصحائف وملؤوها هذرا فصارت هذرا وأضلت كثيرا من أبناء الأمة، وغيبوا كثيرا من أبواب الاعتقاد وزيفوها، حتى إن الواحد من هؤلاء لا يدعي الإجماع كأنه يتنزل عليه الوحي المعصوم فيما أجمعت الأمة على خلافه، ويأتون بإجماعات ينسبونها إلى السلف وما هي إلا من كيس المتخلفين الخالفين المخالفين من الخلق. فالله الله في كتب سلفكم المتقدمين من سلفكم وعلمائكم الصالحين، فإن الله جعل فيها العصمة لأنها على قدم رسول الله وعلى أثر أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، وهي محررة على قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا على الأهواء ولا على الآراء ولا على المخالفة ولا على النظريات الكاذبة. إن هذه الأمة هي خير الأمم عند الله وأكرمها على الله، ولا يستقيم أمرها إلا بالتوحيد والاتباع، لأن الإسلام العظيم يقوم على أصلين هما: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. الأول أشهد أن لا إله إلا الله، والثاني أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله، ولن يصلحها إلا ما أصلح أولها، وقد أصلح أولها الإيمان والمتابعة، فلا يصلح آخرها إلا ذلك.